بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، من أسماء الله عز وجل الشهيد والرقيب. أما الشهيد فقد تكرر في مواضع عديدة من القرآن، منها قوله تبارك وتعالى: والله على كل شيء شهيد، وقوله تعالى: وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وأما الرقيب فقد ورد في ثلاثة مواطن قرن معه في أحدهما اسم الشهيد، فقال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا، وقال تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. ومعنى الشهيد أي المطلع على كل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء، الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوا. ومعنى الرقيب أي المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير، رقيب للمبصرات ببصر الذي لا يغيب عنه شيء، ورقيب للمسموعات بسمع الذي وسع كل شيء، ورقيب على جميع المخلوقات بعلمه المحيط بكل شيء. ومن يتأمل مدلول هذين الاسمين يجد بينهما شيئا من الترادف، يعني بينهم المعنى قريب من بعض، يعني معنى الشهيد قريب من الرقيب، أن كان كما ترون من المعاني بينهما فارق أيضا. ولهذا قال الشيخ السعدي رحمه الله: الرقيب والشهيد مترادفان، يعني بمعنى واحد، وكلاهما يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات، وبصره بالمبصرات، وعلمه بجميع المعلومات الجلية والخفية. وهو الرقيب على ما دار في الخواطر وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان. يعني هو سبحانه علمه أحاط بكل شيء، الدقيق والعظيم، الخفي والظاهر، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما يدور في خاطر الإنسان وما في ذهنه، ومن باب أولى يعلم أفعاله الظاهرة. قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا، وقال: والله على كل شيء شهيد. ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد، يعني العبد يعلم هذه المعاني، وأن الله عز وجل محيط علمه بكل شيء، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، وأنه لا يغيب عن نظره أحد ولا شيء، وأنه يسمع الأصوات سبحانه وتعالى، وأنه يعلم قائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه يعلم ما يدور في ذهن الإنسان. ولذلك فالعبد يراقب ربه تبارك وتعالى في كل حركاته وسكناته، فهو علمه باطلاع الله عز وجل عليه يجعله يراقب الله عز وجل في كل فعل وفي كل قول، في كل حركة وفي كل سكون. إذا أراد أن يفعل يستحضر أن الله يراه وأنه يسمعه وأنه سبحانه به عليم، فينتهي عما حرم الله ويفعل ما يرضي ربه تبارك وتعالى. ولهذا أعلى مقامات الدين مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لهو استشعار المراقبة، استشعار المراقبة في كل لحظات وحركات وسكنات الإنسان. هذا أعلى مقامات الدين، أعلى درجات الدين، أن تعبد ربك كأنك تراه أمامك سبحانه. ولو كان هذا يصعب على البعض أن يتخيل أو يتصور هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما يستطيعه كل أحد، وهو أن تستشعر أن الله يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستشعارك هذا أو هذا الأمر يستطيع أن يستشعره أي أحد، أن الله يراه سبحانه وتعالى، ولا تخفى عليه من أمره خافيا. فمتى علم العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بها، قد أحاط الله بعلمها، واستحضر هذا العلم في كل أحواله، أوجب له ذلك حراسة باطنه عن كل فكر وهاجس يبغضه الله عز وجل، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله. إبا علمه بهذا، استشعاره لعلم الله وإحاطته وسمعه وبصره ومراقبته له سبحانه وتعالى، يجعل العبد يحرس باطنه عن كل هاجس، عن كل فكر، عن كل خاطرة تبغض الله تبارك وتعالى، فيتنظف الباطن ويحفظ ظاهره عن كل قول وفعل يسخط ربه تبارك وتعالى. وبهذا يصلح الظاهر والباطن، ويستقيم الظاهر والباطن. وتعبد بمقام الإحسان، فتعبد الله عز وجل كأنه يراه، فيعبد العبد ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه سبحانه وتعالى يراه. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، الخواطر التي تدور في ذهن الإنسان يعلمها الله تبارك وتعالى، لا يغيب عنه شيء سبحانه. هذه الآية رهيبة مخوفة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم في أي مكان كنتم، مهما استخف الإنسان من الخلق، فالله عز وجل معه بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، لا تخفى على العبد لا تخفى على الله عز وجل من العبد خافيا. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لا تظن أن العبد مهما استخف أنه يغيب عن نظر الله عز وجل. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فتأمل هذه النصوص وما في معناها، فتأمل هذه النصوص وما في معناها يحرك في العبد مراقبة الله عز وجل في كل أعماله وجميع أحواله، إذ المراقبة ثمرة من ثمار علم العبد بأن الله سبحانه رقيب عليه، ناظر إليه، سامع لقوله، مطلع على عمله في كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. والمراقبة منزلة عالية من منازل السائرين إلى الله والدار الآخرة، وحقيقتها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة، وهي مراقبة لله عند أمره ليفعله العبد على أحسن حال. يراقب الله عز وجل عند الأمر، عند أمر الله، ليفعله على أحسن حال، ومراقبة له عند نهيه ليجتنبه العبد وليحذر من الوقوع فيه. إذا حدثت النفس بمعصية أو إذا أرادت النفس الإقدام على الحرام ينظر أن الله عز وجل يراه، وأنه يسمعه، وأنه يبصره، وأنه يراقبه، وأنه يعلمه سبحانه، فيجتنب العبد ما حرم الله ويحذر من الوقوع فيما يغضب الله. كما قال الشاعر: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. لا تظن أن الله يغفل ساعة، لا تظن أن الله يغفل لحظة أو أقل من ذلك، لا تظن أن ما يحاول العبد أن يخفيه عن جميع الأنظار أنه يخفى على الله عز وجل، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وهذه المراقبة تحتاج من العبد إلى حضور القلب واجتناب الغفلة ودوام الذكر. حضور القلب، قلب يكون حاضر يستحضر عظمة الله، يستحضر اطلاع الله عليه، يستحضر علم الله له، يستحضر سمع الله وبصر الله عز وجل له، واجتناب الغفلة ودوام الذكر. وهذا يثمر سرور القلب وانشراح الصدر وقرة العين بالقرب من الله، وهو نعيم معجل يناله العبد في دنياه قبل أخرى. استشعار المراقبة وأن يسير الإنسان كأنه يرى الله أو يستحضر أن الله عز وجل يراه، هذا سرور القلب وانشراح الصدر وقرة العين ونعيم القرب من الله عز وجل، هذا في الدنيا قبل الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: فإن سرور القلب بالله وفرحه به وقرة العين به لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ففرح القلب وسروره بالقرب من الله بطاعة الله أمر لا يوصف ولا يستطيع أحد أن يصفه، وهو حال من أحوال أهل الجنة، حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. بيقول لو كان أهل الجنة فيما أنا فيه من النعيم، هذا في الدنيا، ده هو عايش على الأرض، نعيم بالله، سرور بالله، بالقرب من الله عز وجل، بطاعته، بالاجتهاد في طاعته، سرور بالإيمان، بذوق حلاوة الإيمان. هذا السرور لو أن أهل الجنة نعمت به إنهم لفي عيش طيب، يعني لو هم لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتزوجوا ولم يكن لهم أي نعيم ولم يتنعموا إلا بهذا الإحساس والسرور والفرح الذي أجده الآن بطاعة الله عز وجل، إنهم لفي عيش طيب. كانوا بيقول يعني كفاية عليهم كده، مش محتاجين حاجة أكثر من كده. فلك أن تتخيل سرور هذا الإنسان بطاعة الله إلى أي حد، ولك أن تتخيل هذا النعيم الذي يعيش فيه على الدنيا إنه لتمر بأوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل، كل ما يحس بالحلاوة دي الطعم المندة يجعله يداوم على السير إلى الله، يداوم على الاجتهاد في الطاعة وبذل الجهد في طلبه وابتغاء. ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل وبذل الجهد في طلبه وابتغاء مرضاته. ومن لم يجد هذا السرور ولا شيئا منه فليتهم إيمانه وأعماله، فإن للإيمان حلاوة، من لم يذقها فليراجع وليقتبس نورا يجد به حلاوة الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته، فذكر الذوق والوجد وعلقه بالإيمان، أنه ذاق حلاوة الإيمان ووجد حلاوة الإيمان، فقال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من له حلاوة، له طعم، له مذاق. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه. راجع نفسك، هذا العمل ده كان لله ولا لغير الله؟ هذا العمل كان العبد صادقا فيه أم لم يكن صادق؟ اتهم نفسك واتهم عملك، فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. قال الله تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه باطلاعه سبحانه وتعالى عليه في الدنيا، الذي يخاف هذا المقام، الذي يعطي لهذا الأمر حقه فيراقب ربه الذي يطلع عليه والذي يسمعه ويبصره ويعلم به ويحيط به، له جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، أو لمن خاف مقامه بين يدي ربه يوم القيامة فعمل لهذا المقام بين يدي الله عز وجل. خاف مقام الله بالاطلاع فراقب الله وعظم الله تبارك وتعالى، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: عظم ربك ونزهه أن يراك حيث نهاك أو أن يفتقدك حيث أمرك. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يذيقنا حلاوة الإيمان وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.